قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أوجب وأطلب أمانة يحملها الإنسان أو تحملها الإنسانة؟ خطأ، خطأ يا بنيتي. خطأ؟ نعم خطأ. الإنسان هو الإنسي من البشر، ويطلق على الأنثى كما يطلق على الذكر، فيقال للمرأة إنسان ولا يقال لها إنسانة. رائع. فالمساواة إذن موجودة في لفظ الإنسان بين الرجل وبين المرأة من قديم الزمان. نعم موجودة، موجودة يا بنيتي. حسنا، نعود إذن أدراجنا ونطرح ثانية سؤالنا، فنقول الآن بلا توان: ما أوجب وأطلب أمانة يحملها الإنسان في هذا الزمان؟ أوجب وأطلب أمانة يحملها الإنسان في كل زمان ومكان هي أمانة المجالس. آه، هذا هو بيت القصيد. أي قصيد تعنينا يا بنيتي؟ القصيد الذي أعنيه هو أنك لن تنصرف عن مجلسي إلا بإذنك يا بنيتي. فهل تأذنين؟ لا، ليس قبل أن تخبرني، أعني حتى أعلم منك. تعلمين مني ماذا يا بنيتي؟ لماذا يزيد شوقي دائما إلى مجالستك، أعني إلى مجلس علمك؟ لأنني أيضا يا بنيتي، لأنني أسعد أيضا بمجالستك، ويزيد إعجابي بك وتقديري لك كلما رأيتك. ولماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لأن آراءك صائبة، ولأن رعايتك واجبة. فقط يا فيلسوف. ورحم الله من قال وصدق فيما قال: جليس لي له أدب، رعاية مثله تجب. جميل، جميل جدا، ولكن ما خير ما يفعله الإنسان كي يحظى بتمام مودة جليسه ودوام عودة أنيسه؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. ذكر المدائني أن يحيى بن خالد أوصى ابنه ذات يوم فقال له: يا ولدي أنصت إلي أحدثك، واجعل حديثي لك ووصيتي إليك نصب عينيك تنل بهما محبة جليسك وميله إليك وإقباله عليك. قل يا أبي أسمع وأطع إن شاء الله. يا ولدي، إذا حدثك جليسك حديثا فأقبل عليه وأصغي إليه، ولا تقل قد سمعته وإن كنت أحفظ له وكأنك لم تسمعه إلا منه، فإن ذلك يكسبك محبته ويزيد من ميله إليك. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر أمانة المجالس؟ قيل يا بنيتي: المجالس بالأمانة، وإنما يتجالس الرجلان بأمانة الله عز وجل، فإذا تفرقا فليستر كل منهما حديث صاحبه. جميل. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرفه يطول، وأنا ليلة مشغول. وأنا تقديرا لأمانة المجالس وتوقيرا لقدر الصديق الأمين المجالس، أبادر فأقول: إلى الغد إذن يا فيلسوف.